اهل الله قدا ثم محلها إلى البيت العتيق. اهل الله قدا وبطل ما كانوا يعملون. ثم محلها إلى البيت العتيق. اهل الله قدا السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. ونزعنا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده ثم محلها إلى البيت العتيق. السحر إن الله سيبطله. ثم محلها إلى البيت العتيق. فانفجرت. عباد الله يفجرونها فانسلخ منه اجتثت ما لها من قرار ثم محلها إلى البيت العتيق السحر إن الله سيبطله حتى رقبه وأخرجت الأرض أثقاله وأخرجت الأرض أثقالها وبطل ما كانوا يعملون ثم محلها إلى البيت العتيق له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى طهر بيتي ثم محلها إلى البيت العتيق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر ثم محلها إلى البيت العتيق السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فانفجرت